أيضا تدير الباجاج اللي انت فيك سخون كليتيريوم اك سيني سارج كليتيريوم سخون كليتيريوم بين بونيك اك سارجم بين بونيك موك سارجم نيجي ديكي 180 فرانك سيفا بين بونيك موك سارجم 180 فرانك سيفا بو موما يبان موي كليتيريوم 2 سنتيمتر دي كليتيريوم 2 سنتيمتر موي يونغاندي filterium yu ngande yo nga xamanteni ki bi charge bi dafa ngane ci kaw amna ben affaire bu ci nek ni dang koy genné bobu nonu ci bir amna ben bën bën bu sew ni mom ngay genné charge bi touti fofu nga koy dougal pour tayé ko fofu nga koy dougal pour tayé ko ñu mediké bobu 180 amna yenen façon yu ci nek tamit